وكذلك تخرجون. قادر مقتدر. نعم قادر مقتدر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سبحانه وتعالى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب سلام عليك. ومن ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا ما Oh, في ذلك لآيات للعالمين. تعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم نعم يا حي. بيده الامر. Oh. نعم الله. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قادر مقتدر، قادر مقتدر سبحانه وتعالى. ولو من في السماوات والأرض كل له قانتون ولو المثل الأعلى وتعالى. الله الله وهو أهون عليك ولك المثل العلي. الله وله المثل الأعلي في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الدنيا والاخره. نعم الله يا رحمن يا رحيم. Thank you. فأما من